الإيمان سندينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في حلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. قلنا أن الإيمان له أركان: واحد، يقين بالقلب، وكنا بنتكلم عنه. اثنين، إقرار باللسان. ثلاثة، تصديق بالعمل. دي أركان الإيمان. طيب، لو أنا عايز أعرف قوة إيماني إزاي؟ أنا عايز أعرف قوة إيماني يعني إيه؟ مثلا لو أنا بقول يظهر أن أنا عندي سخونية شوية كده، والله أنا حاسس بأن أنا سخن، هعرف إزاي؟ هات الترمومتر، 37 درجة حرارة الإنسان، لقيناها 38، لا زي 39، الله لا لا اوعى اوعى ده مقربة من 40 يا ربي. فبعرف درجة الحرارة من الترمومتر. مثلا واحد بيقول لك انت رحت للدكتور تكشف، فقال لك عايزين نتأكد، مش روح اعمل لي تحليل، روح اعمل لي تحليل. فبتروح لمعمل يعمل لك تحليل، بس التحليل تبقى بتاعتك انت. لان كان واحد فتح معمل جديد وعايز يفرح الناس يعني، بقول لهم اللي عايز يجي كمان يعمل تحليل، البول من عندنا كمان، ما تجيبش بول من عندك يعني. طب هحلل ايه ده؟ المهم، فانت بتروح تحليل تعرف ايه التحليل طلع ايه، النسبه كام. طب فينا حد بيقيس درجه ايمانه؟ ليه؟ طيب ليه مش بنقيس درجه ايمان؟ واحد يقول لي طب الترمومتر اللي اقيس بيه. جميل، انت عندك اربع حاجات باربعه ترمومتر، فلازم كل ترمومتر لوحده تقيس بيه. واحد، العبادات. حالك ايه في العبادات؟ العبادات حالك ايه فيها؟ ها؟ اللي هي ايه العبادات؟ مش تقولي بقى الصلاة والصوم والزكاة والحج، ايه بس هم دول؟ لا، بر الوالدين سواء احياء او اموات، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، معاملة الزوجة بالإسلام، تربية أولادي على الدين. عبادات دي كلها عبادات لله. إحنا للأسف مركزين على الأربع الخمس عواميد. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول بني الإسلام على خمس. أيوة، طب بني الإسلام، بني الإسلام، الإسلام العمارة مبنية على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلاة، صوم، زكاة، حج. إيه دول؟ عواميد. إيه دول؟ قواعد. جميل، فين البناء؟ مين اللي بيبني؟ انت عملت العواميد وقاعد، وكل واحد بقى مع التاني بقى. شفت الخمس عواميد بتوعي؟ احسن من الخمس عواميد بتوعك. انا عمود الصلاة عندي الله اكبر، صلاة السنن وفي الجامع وفي الصف الاول، ولما بقول صلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ايوة انت بتتكلم في عمود اسمه الصلاة، لسه في عمود تاني اسمه الزكاة، في عمود تالت اسمه الصيام، في عمود رابع اسمه الحج، وبعد كده العواميد هيطلع عليها بناء. اول دور فيه بر الوالدين سواء احياء، زي ما اقول صلة الرحم، الاحسان الى جار، الصدق، الامانه، غض البصر، حجاب المراه، دو دو دو. اطلع فوق سطح العماره بني الاسلام، الجهاد في سبيل الله. الجهاد بانواع الخمس: جهاد النفس، جهاد بالنفس، جهاد الكلمه، جهاد الشيطان، جهاد احنا قلنا جهاد النفس ثم جهاد بالنفس ثم جهاد المال، جهاد الكلمة، جهاد الشيطان مثلا. يبقى اللي بيقيس إيمانه يشوف الأول العبادات عنده شاملة ولا مجزأة. مش موضوعي بس بسرعة، احنا للأسف واقعين في مشكلة كبيرة، ان احنا بنقطع في الدين بنجزأ في الدين، بناخده حتة ونسيب حتة. دي مصيبتنا الكبيرة. وانا والله خايف ينطبق علينا قول الله في سورة البقرة: افتؤمنون. ادي الايمان اهو، افتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال وتتركون بعض؟ لا. وتنسون بعض؟ لا. وتؤجلون؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ جاب عكس الايمان. ما هو اللي قالك دي هو اللي قالك دي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طب ليه أشد؟ لأنه عارف فبياخد دي ويسيب دي. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. مصيبتنا الكبير. بص في رمضان تلاقي واحدة صايمة رمضان كله ومش محجبة. ايه يا حاجة؟ ايه وايه بقى؟ تقول لك يا عم الشيخ انا مؤاخذة، انا كنت بتوضى وبتصلي كمان. ما شاء الله. امال مش محجبة ليه؟ امال ليه مش محجبة؟ لا معلش ما اقدرش الحجابة. طيب انا كنت بتوضى فيظهر نقطة مية كده دخلت بقي ورحت انا توف. فيا ترى صيامي انجرح؟ ما شاء الله. تسألي عن نقطة مية وصيامك انجرح وشعرك اللي باين ده وفتحة صدرك اللي باين اللي ربنا قال تتغطى في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن إلى آخر الآيات دي في سورة النور. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. يعرفنا أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذينا. لا واحد يؤذيها بكلمة ولا يؤذيها بفعل. تقول لك لا ده الكلام ده كان بتاع النبي ونساء النبي. اقرأ الآية كويس. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. واضحة؟ ونساء المؤمنين، مش بنات النبي بس ولا نساء النبي بس. الله، حتى لو كان النساء النبي وبنات النبي، هم نساء النبي وبنات النبي مش مسلمات وانت مش مسلمة؟ مين اللي قالك صلي؟ الله. ومين اللي قالك اتغطي وغطي عورتك؟ الله. ومين اللي قالك صومي؟ الله. بتنقي انت، بتنقي هي طماطم بندورة. نيجي ننقي الطماطم، خد الحلوة. لا طماطمية حلوة دي، لا حلوة. طب والطماطمية؟ لا دي مفعصة، ارميها. برضو انت فاتحه كده مصحف ربنا ايه رايك في الايه دي؟ حلوه. طب والايه دي؟ نرجع بقى للايات اللي انا قلتها ونطلع بره الدين والعياذ بالله. مصيبتنا المصيبه الكبيره. تلاقي واحد صايم ما شاء الله على صيامه، ما بيصليش. تصليش ليه؟ ما تعرفش ان العباده الوحيده اللي ملهاش عذر هي الصلاه؟ ولو سبتها كافر. بس العلماء مقسمين قسمين بقى، او ده خلاف بين العلماء. كفرك ده يطلعك بره الدين، تبقى انت واي واحد تاني خارج الاسلام صليبي او يهودي سيان، ولا كفر لا ينقلك عن ملة الاسلام. يوم بعض العلماء يقولك اذا كان ناكرها ومجحدها لا يبقى كافر بره خالص، لكن بيقول لا والله الصلاة حلوة بس انا مش عايبة برضو كافر، بس ما يخرجش عن ملة الاسلام. ويوم ما يموت ما يصليش عليه اهل الفضل، يصلي عليه اهل الناس العاديه مثلا يعني. لكن مين اللي قالك صلي؟ الله. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، سوره ابراهيم. ومين اللي قالك صوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، سورة البقرة. الله، طب بتنقي، خدت دي وسبت دي، دي مصيبة. بص مصيبتنا التانية بقى في شهر رمضان برضو وفي غير رمضان، الناس تحب تختم المصحف. وكنت أعرف واحد الله يرحمه جاي في آخر المصحف، كل ما يختم المصحف يعمل نقطة كده، نقطة نقطة نقطة نقطة، يعني كل نقطة بختمة ختمة ختمة ختمة. جميل جميل، القرآن جميل وختم المصحف ده بسم الله ما شاء الله، لكن يلي ختمت المصحف ما قريتش الآية في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها، ومن يطع الله ورسوله يدخله، ومن يعص الله ورسوله فما يوزعش الميراث، ما يديش خواته من التركة اللي مات أبوه وسبها له عشان هو أخوه الكبير. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما مرتش عليك الآية دي في سورة النساء؟ ياللي واكل ميراث أبوك وما بتديش خواته، بتديش خواتك، ما بتديش خواتك ليه؟ حر ونار في جدتك لو بتختم المصحف كل يوم، ما دي مصيبتنا. لا وتعالى شوف بقى التبرير، ما هو اللي بيغيظني اللي بينرفزني التبرير، التبرير زي اخوات سيدنا يوسف، ما قلت اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، سورة يوسف، يخلو لكم وجه ابيكم، ايه اللي بتعملوه ده؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. قوما صالحين، قوما ايه؟ صالحين. صالحين ازاي؟ اقتلوا يوسف، ايه ده؟ ما دي مصيبتنا، ما بتديش اخواتك ليه الميراث؟ ابوك مات، اللحظه اللي ابوك مات فيها كل واحد حقي وحقك، وبعدين انا اتنازل عن حق، انا حر مالكش دعوه، يلا ندفن ابوك بقى الله يرحمه عشان يبقى كده الحمد لله. انما اكل ميراث ابويا وضيع حق اخواتي، والمصيبه بقى زي ما بقول بقى، بص التبرير، بص التبرير، يقول لك لا لا انا عطيت اخواتي الصبيان الذكور كل واحد خد حقه. طب والبنات؟ لا لا البنات اصلا متجوزات، متجوزات، وانت مالك انت ومال متجوزه؟ بص بقى، لا اصل ما اقدرش ادي اختي ميراثها، ليه ليه ليه يا مسلمه اللي بتختم المصحف، يا اللي علامه الصلاه في وشك، يا اللي بتقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه، تديش اختك ليه حقها؟ يقول لك لا اصل لو عطيت اختي حقها، خلي بالك بقى، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، لو عطيت اختي حقها ها وخدت حقها من ميراث ابويا ها وماتت، مين اللي هيورث فيها؟ جوزها. يبقى جوزها ياخد فلوس ابويا، جوزها هياخد فلوس ابوك. هو مين اللي قال الكلام ده، انت ولا ربنا؟ مين اللي قسم الميراث؟ مين اللي وزع التركه؟ مش الله؟ لان وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ها ها، مش دي في سوره الحج والثانيه في سوره النور؟ مش ده مش ده القران اللي انت بتختمه؟ انت مالك انت، تموت ولا تحيا، جوزها يورث عيالها، انت مالك انت؟ انت مطلوب منك توزع الميراث بحق ربنا، بحق والله، لو خدت مليم زيادة عن حقك تبقى ظالم. والله يقول في سورة طه، وقد خاب من حمل ظلما، حديث صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات، وماسك المصحف ويقرأ في المصحف ويبكي ويقرأ ويختم، فين فين ميراث اخواتك؟ وما وزعتوش لسه وكام سنه؟ فدي مصيبتنا الكبيره. نقيس ترمومتر العبادات كده، حط الترمومتر بتاع العبادات، يا اختي يا مسلمه يا محجبه، حط ترمومتر العباده كده، ايه قطعتي ليه؟ ها قطعتي ليه؟ طول عمرك محجبة وما شاء الله عليك، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة، وزي ما سترتي نفسك فوق الأرض ربنا هيسترك تحت الأرض ويوم العرض. أمال اتخبلتي ليه وتنيلتي بستين نيلة ليه يوم فرحك؟ ها؟ لا عم الشيخ بقى مؤاخذة يا عم الشيخ، ده فرح بقى، ده فرحي أنا عايزة بقى أخلي اللي ما يشتري يتفرج. الله الله، اللي يشتري يتفرج إيه يعني؟ يوم ربنا يكرمك بزوج تشكري ربنا بمعصيته، تشكري ربنا بضلال تعمليه، وتروحي للكوافير، كوافير راجل، راجل يعمل لك شعرك ويعمل لك حط ايده على شعرك وبعد ما كنت محجبة؟ لا يا عم الشيخ ده راجل ملتزم، كوافير ملتزم ما شاء الله. كوافير ملتزم ازاي يعني؟ اصله كاتب على المحل من بره ممنوع دخول الرجال. طب هو لو راجل يطلع؟ هو مش راجل؟ ايه اللي خلاه يحط، وانت ايه اللي خلاك تتكشفي على الراجل وشعرك يبان على الراجل؟ ملتزم، ما شاء الله، زي الرقاصه الملتزمه. ليه؟ اصلا بيقولوا لها يا رقاصه ما بتغنيش ليه وانت بترقصي؟ قالت عيب، صوت المراه عوره. انا ارقص بس. ما دي مصيبتنا، دي خيبتنا الكبيره، نيجي يوم فرحنا انسى ربنا، ربنا عز وجل. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يا راجل ابعد بقى، خلينا النهارده نفرح، النهارده فرح، عايزين نفرح يا عم الشيخ. وتجيلك الحاجه، الحاجه اللي بتجري هنا اهو، اللي بتقعد في البيت مش قادره تقوم وتيجي على الكعبه هنا وتجري ما شاء الله. تقول لك الله اكبر، الكعبه والعمره والحج، ويوم فرح بنتها. بقول لك يا عم الشيخ خليك حلو بقى، النهارده هنفيص النهارده. ايه؟ لا اصل النهارده فرح البت بقى، انا عايز افرح، انا في حياتي ما شفتش فرحه، انا من يوم ما خدت ابوها ما شفتش فرحه. الله، وايه دي؟ ايه يا حاجه؟ افرحي في طاعه الله. ما ينفعش يا عم الشيخ، عايزين نهيص، عايزين نرقص قدام الرجاله ونجيبوا البت ونمشيها في وسط الرجاله وشعرها باين، ها، ومكياجينها. ومعلش بقى يا عم الشيخ ما تزعلش مننا يعني، ما دام فرح بقى لازم نجيب رقاصه. ينفع فرح من غير رقاصات؟ ينفع يا عم الشيخ تاكل الجاتو من غير كريم جانتيه؟ لازم كريم جانتيه. يا حاجه، يا حاجه قيسي كده بالترمومتر بالله عليكي، مش انت بينطبق عليكي قول الله كده افتؤمنون ببعض بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سوره الحجر، كما انزلنا على المقتسمين. اوعوا تكونوا زي اهل الكتاب يا مسلمون. ازاي؟ الذين جعلوا القران عضين. جعلوا القران ايه؟ عضين. عضين يعني ايه؟ يعني قطعوا في القران، يعني يؤمن بدي. بص اقلب الصفحه. عارف نظام اقلب الصفحه؟ يعني مثلا هات المصحف او المصحف اهو، اقرا كده المصحف اهو، سوره البقره. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله صوم رمضان كله الحمد لله كويس. اقلب كده، بص اهي، كتب عليكم القتال. ايه؟ كتب عليكم القتال. طيب اقلب ولا اقول لك ما دام قتال اقفل؟ مستنى بس الان. ده اللي احنا فيه، ده اللي احنا فيه. عشان كده ما بقول لك قيس بترمومتر الايمان. العبادات، قيس العبادات عندك ايه. اولا مؤمن بان العبادات تشمل الاسلام كله وتشمل حياتنا كلها، ولا بنقطع؟ سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب، امنوا، ايوه يا رب، ادخلوا التزموا في السلم الاسلام كافة كله، ما تقطعش. ومن يعش عن ذكر الرحمن، سورة الزخرف، يقول لك عنده عشاء ليلي، يشوف النهار ما يشوفش بالليل، اهو ده برضو كده، يفتح مصحف يشوف حته ما يشوفش حته، ما ينفعش. سورة الانعام في اخرها، قل ان صلاتي ونسكي، بسم الله والله اكبر، ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين، مع احد لا شريك له، ده مزاجك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى لما نقيس بترمومتر العباده هيبين احنا واخدين العباده بشموليتها كلها، ولا بنقطع في العبادات، ناخد حته ونسيب حته. يا ريت اعرف ترمومترك قال لك ايه وصحح نفسك. نكمل الترمومترات في الحلقات الجاية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان.